وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالإسبال، وتقدم جملة من ذلك كلها تدل على تحريم الإسبال وأنه لا يجوز، وإذا كان عن خيلاء صار الإثم أشد وأكبر، وأن السنة أن يكون ما بين نصف الساق إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، كما في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من إزارة فهو في النار. فإزرة المؤمن من نصف الساق إلى الكعب، ما بين هذا هو محل الجواز، ولا يجر إسباله فوق ذلك. أما المرأة فلا بأس، لأنها عورة، فلا بأس أن ترخي شبرا أو ذراعا، ولا زد على الذراع كما في حديث أم سلمة. وتقدم جملة من الأحاديث في ذلك وكلها تدور على هذا المعنى، أن المؤمن يلزمه رفع إزاره وهكذا قميصه وهكذا عمامته وهكذا بشته مما بين الكعب إلى نصف الساق، ولا يجوز له إرخاؤه تحت الكعبين، وإذا كان عن خيلاء صار الإثم أشد. وأما المرأة فلا حرج عليها، لأنها عورة، أقدامها عورة، ترخي شبرا أو ما بين الشبر والذراع إلى الذراع. وفق الله الجميع. إذا المرأة فعلت متعمدا، رفعت متعمدا، لا يجوز لها، ولا يجوز لها يبدأ قدمها، هذا من العورة، تنصح ما النصيحة. نعم، بارك الله فيكم. زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإزبال؟ ما يجوز، يكون من الإزبال. النبي قال: ولا يزن، يزن على ذلك الحد ذراع. بارك الله الشيخ، في رواية حد الركبة أربعة أصابع، جاء في رواية، لكن النصف الساق أثبت. جزاك الله خير. نعم. قول المصنف في الترجمات وكره ذلك غيره، هذا قول، هذا رأي رحمه الله ضعيف، والصواب تحريم الإسبال مطلقة، لكن مع الخيلاء يكون الإثم أشد. نجوم بحديث أبي بكر المكلة، هذاك يغلبه، يغلب أبو بكر، ما هو قصده الخيلاء، يغلبه ولا يرخيه، هم هذول يتعمدون إرخاءه. إذا كان في نصف كعب هل يعتبر إسبال؟ الإسبال ما تحت الكعب، لكن كونه فوق الكعب أبعد عن الشر. يا رسول الله قال: ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار. سمع إسبال. أسأل الله من استعمال الألماس للرجال. الألماس لا بأس، مثل الفضة، المحرم الذهب. الطواف راكبا لغير حاجة ما ينبغي، ما ينبغي إلا من ضرورة كالكبر والمرض. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لما غشيه الناس، خيف عليه الصلاة والسلام.